القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية على هذه الصفحة مع ومضات، وهي بعنوان نصائح من دار الإفتاء المصرية تبدأ بها عامك الجديد. أولا، لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يعوض. وكان الحسن البصري يقول: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ثانيا، لا تنسى التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان. ثالثا، لا تحزن على ضياع شيء يسرك، فربما كان أمرا عواقبه تضرك. رابعا، تفكر في كل شيء وحاسب نفسك على ما فاتك. وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. خامسا، اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتا ثابتا لا تتخلف عنه، لينير طريقك ويشفع لك يوم القيامة. سادسا، حافظ على صلاتك، فهي صلتك بربك وطمأنينة لقلبك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة. سابعا، استعن بالله وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثامنا، اجعل للناس حظا من الشكر، والديك إذ أنعم عليك، إخوتك إذ تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينوك على شؤون الحياة. تاسعا، تعلم كل يوم ولو كلمة، فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق نفسك ودينك ووطنك. عاشرا وأخيرا، حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضع خططا تسير عليها في الأيام القادمة لكي لا تخطئ الهدف. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، كيف يغرس فينا الإسلام إلا نتخوف من المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف غريزة طبيعية ذكرها الله سبحانه حتى فيما يتعلق بشأن بعض الأنبياء، كما في قصة سيدنا موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وقال سبحانه: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال سبحانه في شأن داود عليه السلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. لكن الخوف إذا زاد عن الحد فإنه يكون مدخلا من مداخل الشيطان، يريد به أن يزعزع ثقة المرء بربه سبحانه، فيخاف من أمر الغد وما سيحدث فيه. هل سيفتقر؟ هل سيمرض؟ هل يستطيع مواجهة أعباء الحياة؟ وهكذا يلقي الشيطان في قلبه هواجس كثيرة تتنافى مع اليقين بالله والرضا بعطائه أو قضائه. قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالخوف ينغص على أهل الدنيا سعادتهم مهما كان عندهم من نعيم الدنيا، لأنهم يخشون أن يزول هذا النعيم، وتتبدل الأحوال، فصاحب المال يخاف الفقر، وصاحب الصحة يخاف المرض، وإذا سيطر هذا الهاجس على حياة الإنسان كان عيشه منغصا وحياته نكدا. وكيف نتخلص من هذا الخوف؟ التخلص من الخوف يكون بالرضا عن قضاء الله سبحانه وقدره، فيسلم العبد زمام نفسه وزمام أموره لربه، ويفوض له الأمر، ويستقبل كل ما يقع عليه بالتسليم والرضا. إن المؤمن في كل ليلة يعلن هذا التسليم، ويفوض الأمر لله سبحانه حين يأوي إلى فراشه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وبعد أن تتخذ قرارك بالتسليم والرضا، فلتعلم أن كل ما يقع بك إنما هو خير لك، وإن كان في ظاهر الأمر شرا، لأن مآلات الأمور وعواقبها لا يعلمها إلا الله. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حينها يوقن المؤمن أن كل ما يحدث له فهو لخيره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، والله إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والجميل في الأمر أنك أنت الذي ترسم مستقبلك بإذن الله، فليست المسألة أقدارا تتقاذفك في واد الضياع، بل هي أقدار تستطيع أن تحدد أنت مآلاتها وعواقبها لتكون خيرا لك، سواء أكان فقرا أم غنى، صحة أم مرضا، بقاء حبيب أو فقده. وما عليك إلا أن تتخذ قرار الرضا لتعيش راضيا عن الله، والله تعالى راض عنك. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، يتخوف البعض من قضية الرزق، فكيف عالج الإسلام هذا الأمر؟ يخاف البعض من الرزق فيخاف أن يفوته، مع أن الرزق ضمنه الله تعالى لعباده وكتبه ساعة نفخ الروح فيه، فيأتي الملك الموكل بنفخ الروح ويؤمر بكتابة أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقد كفل الله تعالى الرزق لعباده، بل وأقسم على ذلك وهو الكبير المتعال. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الأثر ما جاء أن الله تعالى قال: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، أي لا تتعب قلبك ولا تشغل خاطرك بأمر الرزق، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. أيها المستمع الكريم، خذ بأسباب الرزق، فاسعى وبكر واكتسب الحلال وأنفق في الحلال، وكل أمر غدك لربك، فإنه كافيك ورازقك وضامن لك رزقك، يقول لك: عبدي، لا تسألني عن رزق غد كما لا أسألك عن عبادة غد. وبالله تعالى التوفيق. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة.